أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، وليس الحب مفروضا بأمر جاء، ما حبي أكاذيبا ولا أهوى، أنا قد جئت للدنيا غريبا كلنا غربا، تتوق نفوسنا الظمأ لنبع الماء، وكان الكون معتلا ولا أمل بأي شفاء، وكان الكون من قبلك هيمك بطة عرج، طبيبا جئت للدنيا تشخص بالقلوب الداء، فأنت البلسم الشافي بكل دواء، وإن كانت جميع الناس أكفاء فأنت هنالك استثناء، فلا قبلك ولا بعدك ولا أحد يضاهيك من الأزل إلى ما شاء، وأحببتك وليس الحب مكرمة ولا منة ولا خوفا من ولا طمعا بفردوسين في الجنة، وليس لأنه فرض وليس لأنه سنة، ولكني أحبك يا رسول الله، حبيبا لي صديقا لي قريبا لأبي عمي أخي جاري، ولو بحت بأسرار تصدقني أنا المكروه، وكل في الحياة عيوب وعمري، مذ أتيت ذنوب وأخطائي بلا حد، وزلات بلا عد، وإخلاص مثار الشك والنقد، وأكره بعض أحيان على الذنب الذي حل، أقوم دائما نفسي ولست أرى لها حل، وأحفظ من كتاب الله أحفظ 10 آيات أرددها بكل صلاة، ووقت لم أجد عندي رغيف الخبز والله وليس سواه، وأطفالي تسائلني تطاردني هنا الأفواه، وأحلامي هنا ماتت على عيني ككلب ميت بفلاه، وقوت اليوم لا أجد وما صارت علي زكاة، وعيشي كله ضيق ومن ضيقي أنا العبد الذي دوما يناجي بك يا مولاه، ورغم الخوف والمأساة أقول لعل آخرتي تعوضني عن البؤس الذي ألقى، أنا خائف فطمئني بعفو الله، أنا الخجلان من نفسي ومن ربي، فكيف الآن أدعو وبعد دقيقة أعصى، أحبك يا رسول الله، وكان الحلم في عمري أحج البيت أعتمر، ولكن حلت الأقدام وبؤس الحال، ستبقى كل أمنيتي أجيئك حاملا عشقي ومعصيتي وعندي عند الباب، وأنت تقبل الأحباب تصافحهم وتحضنهم، تقبلهم بكل الحب والترحاب، وتعطيهم من الرحمة تعطيهم بغير حساب، ترى دمعي على خدي أنا العاصي، وها هم غلقوا الأبواب، وربك دائما تواب، فتشفع لي بيوم كلنا آتيه منفردا بلا مال ولا جاه ولا أنسى، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبك جمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قاتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك لهيب الحب في قلبك ما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء